بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: المئة، التحكم على الله كما في الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: المئة، أي المسألة المئة مما خلف فيها أهل الجاهلية. قال: التحكم على الله كما في الآية، كما في الآية التي السابقة، وهي قوله: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ومعنى التحكم على الله أي أن يطلب العبد من ربه شيئا مع وجوب تحقيق الله لذلك، أي أن يطلب من العبد الضعيف مثلا أن يقال له: إذا كنت صادقا ومسلما فأنزل علينا الماء، فأنزل علينا المطر. فهذا باب التحكم على الله، أن يطلب العبد من الله، أن يطلب العبد من الله شيئا يريدون تحقيقه الآن. وهذا كثير في كتاب الله، منها قوله سبحانه: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. يعني لماذا أنزل القرآن مرة واحدة؟ الله قال: كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، يعني لحكمة. ومنها قوله: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه آية من ربه، يعني لو كان صادقا لأنزل عليك الله يا محمد آية نراها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره عبد من عبيد الله، لا يأمر ربه وإنما يسأل ربه، وهل يحقق الله ذلك أو لا يحقق، هذا أمره إلى الله، من خصائص الربوبية. ومثل قوله سبحانه: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. لو كنت صادقا اجعل ربك يكلمنا، يكلمنا، اجعل ربك يكلمنا أو تأتينا آية. ومثل أيضا ما قال قوم شعيب لشعيب عليه السلام: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. فيطلبون من العبد شيئا من خصائص الربوبية لا يملكه العبد. ووقع في هذه الأمة كثير من ذلك، مثل أن يقال لأسير: اجعل ربك الآن ينفعك فيما أنت فيه. وبعضهم يقول: اجعل ربك يخرجك مما أنت فيه من كرب. وهكذا، وهذا من خصائص، وهذا من خصال الجاهلية. وإنما العباد كلهم تحت حكم الله، لا يتحكمون على ربهم في أمر من الأمور، وإنما يتضرعون إليه ويسألونه ما يريدون. أما تحقيقه فأمره إلى الله لحكمة يريدها سبحانه. ومثل قوله أيضا: وقالوا لولا نزل عليه ملك. وهكذا. الحادية بعد المئة: ازدراء الفقراء، فأتاهم بقوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. يعني من خصائص الجاهلية ازدراء الفقراء، احتقارهم وانتقاصهم، كما قال قوم نوح لنوح: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي يستخفون بالضعفاء. وكما استدل المصنف في قوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يعني من الفقراء. فمن طبيعة الكفار احتقار من هم دونهم، فالميزان عندهم ميزان الثراء والمال، أما عند أهل الإسلام فالمقياس بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. الثانية بعد المئة، وهذا كثير في احتقار الكفار للضعفاء، مثل يا شعيب ما نفقه كثير مما تقول، يحتقرونه مع أنه بليغ وفصيح. عبس وتولى أن جاءه أعمى يدفع له يزكى، فهم لا يريدون أن يجلسوا مع الفقراء. وإلى الآن في هذه الأمة كثير والعياذ بالله من أهل الكفر من يحتقر الفقراء، ويوجد في المنتسبين إلى الإسلام من يحتقر الفقراء فلا يقدمهم في الطعام مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها ويترك من يأتيها، يعني من الفقراء. والواجب احترامهم من الفقراء وتوقيرهم وإعظامهم، لأن النصرة والتأييد بإذن الله بسببهم، كما قال عليه الصلاة والسلام هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. فسبب رفعة الغني هو الفقير، وكل من قرب من فقير ارتفع، ارتفع عند الله وعند الناس، والأهم هو عند الله سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام من تواضع لله رفعه الله. الثانية بعد المئة، رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا، فأجابهم بقوله ما عليك من حسابهم من شيء. نعم. من خصال الجاهلية أنهم يتهمون أهل الإسلام خاصة أهل العلم منهم بأنهم ليسوا مخلصين وليسوا متمسكين بهذا الدين حقيقة، وإنما يجعلونه قناعا لهم ليتوصلوا به أي بالدين إلى دنياهم. واستدل المصنف رحمه الله بقوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء، فهم يقولون ابعدهم عنك وعن مجالسك، فهؤلاء فقراء ليسوا مخلصين وإنما يتقربون إليك من أجل الدنيا. الله قال ما من حسابك عليه من شيء ومن حسابهم عليه من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. قال أهل العلم فيه دليل على أن الصالح قد يكون ظالما إذا بعد الفقراء والضعفاء عنه، فالنيات مردها إلى الله، ولا يجوز أن يطلب العبد ما هو من خصائص الرب وهو الاطلاع على القلوب، إن الله عليم بذات الصدور. فأبعد فلان لأنه مخلص وقرب فلان لأنه مخلص، هذا ما يجوز، ما يطلع القلب إلا الله سبحانه وتعالى. وهكذا يوجد في هذه الأمة من يلمزون الدعاء وأهل العلم والصالحين لأن دينهم كذب، يتوصلون به وإنما مقصدهم أنهم يتوصلون في دينهم لما يشتهون من أمور الدنيا والعياذ بالله. هذا لمز عظيم وكبير وطعن في النيات، وهو أمر محرم. قال شيخ الإسلام قد يوجد بين المؤمنين من هو من أولياء الله ولا يعلم به، كما قال عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، الناس ما يعرفونه من حوله، بل يدفعونه بالأبواب وهو قد يكون من أولياء الله. نعم. الثالثة بعد المئة: فلا يجوز الطعن لا في الصالحين ولا في العلماء ولا في أهل العلم ولا في الدين، بل لا يجوز حتى الطعن في عامة الناس. الله يقول: ولا تنابزوا بالألقاب، وإنما يجب حفظ اللسان ومعاملة الخلق على الظاهر، كما كان مسلم يجري المنافقين على ظاهرهم، فإن أظهروا كفرا وقع كفرهم، وإن لم يظهروا كفرا عاملهم كما عاملهم معاملة المسلمين. وكل من أظهر لك الاستقامة فتحبه على استقامته الظاهرة. ونفور القلب وعدم الارتياح للمرء هذا أمر آخر ليس في الدين، وإنما من باب الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تنكر منها اختلف. الثالثة بعد المئة: الكفر بالملائكة. الكفر بالملائكة هذا من خصال الجاهلية. قال سبحانه: من كان عدوا لله وملائكته ورسله جبريل وميكائيل فإنه العدو الكافر. وقال: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. فمن خصائصهم الكفر والعياذ بالله بالملائكة، إما جملة لأنها أمر غيبي لا يرونه فينكرونه، أو ينكرون بعض أعمالهم كنصرة المؤمنين مثلا أو القتال مع المؤمنين كما في بدر وأحد وحنين. والواجب هو الإيمان بالملائكة كما قال سبحانه: كل آمن بالله وملائكته. وفي حديث عمر الخطاب: الإيمان بالله وملائكته. ويجب على كل مسلم أن يحبهم لأنهم يسبحون الله لا يفترون. نعم. الرابعة بعد المئة: الكفر بالرسل. نعم، كذلك هذا من خصائصهم الكفر بالرسل. والكفر بالرسل ينقسم إلى قسمين: إما الكفر بجميع الرسل، وكما قال سبحانه: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فمنهم من ينكر ذلك، ومنهم من يكفر بنبي ويؤمن بقية الأنبياء كاليهود يكفرون بمحمد عليه الصلاة والسلام، وكالنصارى يكفرون أيضا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. والكفر بواحد من الأنبياء كفر بجميع الأنبياء. قال سبحانه: كذبت قوم نوح المرسلين. ولم يوجد رسول قبل نوح عليه السلام إلا ما قيل عن إدريس. وقال سبحانه: كذبت عاد المرسلين. وقال: كذبت ثمود المرسلين. قال: كذب أصحاب الأيكة المرسلين. فلما كذبوا بنبيهم كأنهم كذبوا بجميع الرسل. والمؤمن قلبه واسع لأنه منور بالإيمان، فيؤمن بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، من أرسل إلينا ومن لم يرسل إلينا. أما الكفار فقلوبهم ضيقة، لا يؤمنون إلا بمن شاهدوه من رسولهم إن آمنوا. نعم. الخامسة بعد المئة: الكفر بالكتب. نعم، الكفر بالكتب كذلك، منهم من ينكر الكتب جملة، ومنهم من ينكر بعض الكتب. وكتب نعلمها وكتب لا نعلمها. فمن الكتب التي نعلمها أجلها وأعظمها وأشرفها وعلاها القرآن العظيم، ومن الكتب التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، هذه مما نعلمها. وكتب لم يقصها الله عز وجل ولا نعلمها لكن نؤمن بها، كما قال سبحانه: كل آمن بالله وملائكته وكتبه. وفي حديث عمر: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. نعم. السادسة بعد المئة: الإعراض عما جاء عن الله. الإعراض عما جاء عن الله، وهذا من خصال الجاهلية، والله قال: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمين. وقال سبحانه: من أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده. والإعراض عن آيات الله له عدة صور، منها الإعراض عن دين الإسلام بالكلية، لا يتعلمه ولا يعمل به، وهذا من خصال الجاهلية. صورة أخرى: الإعراض عن آيات الله والمقصود بها آيات القرآن العظيم، وهذا من هجرانه والعياذ بالله. وصورة ثالثة: الإعراض عن آيات الله بالتدبر والتفكر بما في الكون. قال سبحانه: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فقال سبحانه: يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وقال سبحانه: في خلق السماوات والاختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فمن أعرض عن شيء من آيات الله فهو من خصال الجهل والعياذ بالله. والمؤمن يتفكر ويتدبر كتاب الله. في صحيح البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينظر إلى السماء، يعني في التفكر فيها والتأمل والعظة والعبرة، لأن هذا مما يزيد في الإيمان. لذلك قال سبحانه: في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر لأن قال إن في ذلك آيات لقوم يتقون. هذا سبيل المتقين المؤمنين. نعم. السابعة بعد المئة: الكفر باليوم الآخر. نعم. الكفر باليوم الآخر من خصال الجاهلية، وهم فيه أصناف. صنف: ينكرون البعث والنشور جملة، يعني يقولون لا بعث ولا نشور، كما قال سبحانه: وقال ما هي لحياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وصنف منهم ينكرون أن الله عز وجل يعيد الأجساد هذه كما هي يوم القيامة، مع إيمانهم بالحشر والنشر والحساب. قال سبحانه: أئذا كنا عظاما نخرة نعاد كما كنا، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. وصنف منهم يؤمنون باليوم الآخر لكن ينكرون الحساب، ثم قال سبحانه: إنهم كانوا لا يرجون حسابا. ومنهم من ينكر الموقف، كما قال تعالى في إثبات تقرير ذلك: مالك يوم الدين. وقال سبحانه: وإن الدين لواقع، يعني وإن يوم القيامة لواقع. وسمي يوم القيامة بالدين أي يوم التذلل يعني يوم الذلة والخضوع، كما قال عليه الصلاة والسلام: أي الجبارون أي المتكبرون. وهكذا، فأقسام الكفار في اليوم الآخر عدة. والمؤمن يؤمن بكل ما هو من أيام الحشر، بكل ما هو من الإيمان باليوم الآخر، بدءا من خروج الروح. اليوم الآخر يبدأ من خروج الروح إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة ويتنعمون فيها بالرؤية، لذلك وكذا إلى أن يدخل أهل النار النهر ويعذبون فيه والعياذ بالله. الثامنة بعد المئة: التكذيب بلقاء الله. نعم، التكذيب بلقاء الله يقصد به عدة أمور. الأمر الأول التكذيب اليوم الآخر، كما قال سبحانه: أولئك الذين كفروا بآيات الله ولقائه. والأمر الثاني بلقاء الله أي حساب الله. والأمر الثالث برؤية الله عز وجل للمؤمنين، والمؤمنون يثبتون جميع ذلك. التاسعة بعد المئة: التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر، كما في قوله: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. ومنها التكذيب بقوله: مالك يوم الدين، وقوله: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقوله: التاسعة بعد المئة: التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر. نعم، كما هو معلوم اليوم الآخر يوم طويل وفيه عدة مشاهد، من قيام من القبر والقيام من القبر والحساب والميزان والصراط والحوض وتطاير الصحف ودخول الجنة وزحزح عن النار والشفاعات هناك ورؤية الله عز وجل في الجنة ورؤيتها أيضا في المحشر، مشاهد كثيرة. المؤمن يؤمن بكل ذلك، كما قال سبحانه: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والكفار منهم من ينكر بعض منهم من ينكر جميع المشاهد، ومنهم من ينكر مشهدا دون آخر، ولذلك ذكر المصنف هنا بعض المشاهد. كما في قوله: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. فمنهم من ينكر لقاء الله، وسبق المقصود بذلك. نعم. ومنها التكذيب بقوله: مالك يوم الدين، يعني مالك يوم الحساب، ينكرون الحساب، كما قال سبحانه: إنهم كانوا لا يرجون حسابا، لذلك قال بعدها: وكذبوا آياتنا كذابا. نعم. وقوله: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. منهم من يظن، منهم من ينكر الشفاعة المثبتة ويثبت الشفاعة المنفية، وهذا من خصال الجاهلية، ينكر الشفاعة المثبتة وهي الشفاعة للموحد من موحد بعد أن أذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، والشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله سبحانه وتعالى. وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا من، يعني لا تقبل، هم المقصود به الشفاعة المنفية، فهم يظنون أن كل امرئ يشهد. الله قال: كل امرئ يشفع. الله قال: إلا من شهد بالحق، لا يشفع إلا الموحد. نعم. العاشرة بعد المئة: قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس. من خصال الجاهلية قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، أي قتل الذين يأمرون بالعدل من الناس ويدخل فيهم الرسل، كما قال تعالى: إن يكفرون بآيات ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. وكما قال سبحانه: استكبرتم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فمن خصال الجاهلية من بني إسرائيل خاصة أنهم والعياذ بالله يقتلون أنبياءهم كزكريا ويحيى، بل قيل إن نصف بني إسرائيل إن نصف أنبياء بني إسرائيل قتلوا والعياذ بالله. لذلك قال الله: يقتلون النبيين بغير حق، في الآية الأخرى: يقتلون الأنبياء بغير حق. وسارت هذه الخصلة والعياذ بالله في هذه الأمة في قتل أتباع الرسل، كما قال المصنف: يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فيقتلون أهل العلم ويقتلون الصالحين بل قد يقتلون من قال إنه مسلم. نعم. الحادية عشرة بعد المئة: الإيمان بالجبت والطاغوت. نعم. الإيمان بالجبت، الجبت قيل هو السحر وقيل الشيطان كما قال الحسن، والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده، كما قال سبحانه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. فهم يؤمنون بالباطل ويكفرون بالحق، كما قال سبحانه: الذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. فيؤمنون بالأضرحة والأصنام ويكفرون بالله، ويؤمنون بالسحر ويكفرون أو يهينون أو لا يوقنون بما يحل السحر من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن السنة ومن الأدوية، من السنة النبوية والأدعية المباحة والأدوية المباحة أيضا، والأدعية المشروعة والأدوية المباحة، والواجب الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الثانية عشرة بعد المئة: تفضيل دين المشركين على دين المسلمين. نعم. من خصالهم تفضيل دين المشركين على دين المسلمين، كما قال تعالى: ويقول كفر الذين نعم ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الجبت والطاغوت، ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يعني أن الكفار أفضل من دين المسلمين، وهذا من خصائصهم وهذا من خصالهم، ولا أحسن من دين الإسلام كما قال سبحانه: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا، وكما قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وكما قالت بلقيس: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فلا أحسن من دين الإسلام، بل كل دين غير دين الإسلام، بل كل دين غير دين الإسلام دين باطل. ولهذا من نواقض الإسلام ما ذكر المصنف رحمه الله، قال الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم كفر. فيجب على المسلم يقينا بأن دين الإسلام هو الحق وما عداه باطل، ولا يدخل أحد الجنة إلا بدين الإسلام، وما عداه من الأديان لا تدخل صاحبها الإسلام. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأهل الجاهلية عكسوا، جعلوا الدين الباطن هو الحق ودين الإسلام هو الباطن والعياذ بالله. ويجب على المسلم أن يفتخر بدين الإسلام. ومن أسباب مذلة المسلمين وإذلال عدوهم لهم أنهم يسلكون سبيل الهوان والضعف. ويجب على المسلم يفتخر بدينه. الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحيومتي لله، يفتخر. وقال: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، يفتخر بهذا، يقول أنا مسلم. نعم، ويبتعد عنه طريق الهوان. الله يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فتجد المسلم يستحي أن يصلي أمام الناس، تجد بعض المسلمين يستحي أن يصلي أمام الناس أو في أماكن عامة. افتخر بدينك، هذا دين الرسل وهذا دين الله، وهذا الذي يدخلك الجنة هو الذي رضى الله به عن العبد. نعم. الثالثة عشرة بعد المئة: لبس الحق بالباطل. لبس الحق بالباطل، وهذا كثير، يجعلون ما الحق يلبسونه بالباطل ويقلبونه ويلبسون على المسلمين. ومثل رميهم الصالحين بالجنون والسحر والكذب وغير ذلك، كذلك ما أتى الذين من قبل رسول الله قالوا ساحر أو كذاب، فلبسوا هذا الحق العظيم الرسالة بالباطل، بالكذب والبهتان والسحر والكهانة والجنون وغير ذلك. ويوجد في هذه الأمة من يلبس الحق بالباطل فيشكك في ثوابت الإسلام، كالتشكيك في الصلاة وعدم وجوبها خاصة في المساجد مثلا، ويلبس الحق بالباطل بالدعوة للاختلاط بزعم أن ذلك أوفر اقتصاديا، وبكشف الحجاب بزعم أن المرأة يجب أن تعمل لتخدم المجتمع. هذا من لبس الحق بالباطل. الله قال: وقرن في بيوتكن، أي عظمن النساء وأنفقوا عليهن، فهذه مكانتهن العالية، ولا تخرجوها من دياركم تجعلونهن خدم للرجال الأجانب. نعم. الرابعة عشرة بعد المئة: كتمان الحق مع العلم به. نعم، كتمان الحق مع العلم به، وهذا من خصائص الجاهلية، كما قال سبحانه: يعرفونه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو الكتاب، كما يعرفون أبنائهم، وما ذلك يكتمونه. وك كما قال سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني منها على يقين لكن يكتمون ذلك. وتوعدهم الله بقوله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك الذين يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وفي هذه الأمة من يكتم العلم والعياذ بالله، خاصة من أهل العلم في بيان الحق للناس، كلا يبين للناس ما هو شرك، ما هو الشرك، أو لا ينهى المشركين عن ذلك بزعم أن في ذلك تفريقا للمسلمين. وما يعلم أن توحيد الناس إنما هو بهذا الدين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. الخامسة عشرة بعد المئة قاعدة الضلال، وهي القول على الله بلا علم. نعم. قاعدة الضلال يعني أنهم يسيرون على قاعدة الضلال وهو القول على الله بغير علم، كما قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقول على الله ما لا تعلمون. فقرن الله سبحانه وتعالى القول عليه بغير علم بالشرك، بل قال بعض أهل العلم كالشيخ محمد إبراهيم رحمه الله إن القول على الله بغير علم أشد من الشرك، لأن أصل الشرك هو القول على الله بغير علم. ومن القول بغير علم أن الشرك توحيد، فيطوفون على القبور ويقولون هذا هو الدين الإسلام الحق، وفيه إعطاء الصالحين والأولياء مكانتهم وتعظيمهم. هذا من القول على الله بغير علم، لأن الله أمر ألا ندعو إلا هو، وهذا يكذب على الله ويقول إن الشرك توحيد. ومن القول على الله بغير علم أيضا نسبة الرسالة إلى علي دون النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من القول على الله بغير علم. وكذا اعتقاد بعض الطوائف نقصان كتاب الله أو زيادة فيه، وهذا من القول على الله بغير علم. قال تعالى ومن أظلم ممن افترى الله كذبا أو كذب بآياته. نعم. السادسة عشر، فالواجب على المسلم أن يتبع نصوص الكتاب والسنة، ومن قال بهما صدق. قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به ولكم المتقون. نعم. السادسة عشرة بعد المئة التناقض الواضح لما كذبوا بالحق، كما قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. نعم. يعني خصال الجاهلية تناقضهم في حججهم وأقوالهم وأفعالهم، كما قال سبحانه بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، يعني مختلف ومتضارب. فهم يقولون، فهم ينسبون لله الولد ويجعلون البنات لله، ومن تناقضهم إذا أتتهم بنت يقتلونها ويأيدونها، هذا من التناقض. فكيف تجعلون لله ما لا يليق به من البنات وأنتم تكرهون البنات؟ ومن التناقض يقولون أن عيسى ابن الله، طيب أين زوجة الله؟ تناقض. ذاك الله يقول أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، يعني زوجة، فهذا من تناقضهم، كما قال سبحانه تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، متناقضون متنافرون في باطنهم، ويحسد ويحقد بعضهم بعضا ويحارب بعضهم بعضا، ويظهرون للناس خلاف ذلك. أما أهل الحق فلا يختلف ظاهرهم عن باطنهم، ولا يختلف قولهم عن فعلهم، لأنهم ساروا على نور وهدى وضياء بما في الكتاب والسنة. قال سبحانه: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وكما قال جل وعلا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. فلم يقول فسلم على المرسلين لأنهم لم يقولوا إلا الحق ولم يتناقضوا فيه. 17 الإيمان ببعض المنزل دون بعض. يعني من خصال الجاهلية اتباع الهوى، فما وافق هواهم آمنوا به، وما لم يوافق هواهم كفروا به. قال سبحانه: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وكذلك وقع في هذه الأمة من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، فتجده يصلي ويشرك بالله. هذا من الإمام ببعض الكتاب بالصلاة والكفر بالتوحيد. ومنهم من يصوم ويحج وهو يدعو الأموات، هذا من الإمام ببعض الكتاب والكفر ببعض الكتاب. والواجب كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يجب الإيمان بكل ما جاء به الله عز وجل دون بعض. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم. 18 التفريق بين الرسل. التفريق بين الرسل يعني في الإيمان بهم، فاليهود فاليهود يؤمنون بموسى عليه السلام ويكفرون بمحمد، وعيسى والنصارى يؤمنون بعيسى ويكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون يؤمنون بجميع الرسل كما قال سبحانه: لا نفرق بين أحد من رسله، يعني في الإيمان. أما في التفضيل فنفضلهم كما قال سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أولو العزم من الرسل، ثم الرسل، ثم الأنبياء. نعم. 19 مخاصمتهم فيما ليس لهم به علم. نعم، مخاصمتهم فيما ليس لهم به علم، يعني من خصائص الجاهلية أنه يجادل ويحاج بجهل، ما عنده علم، كما قال تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما ليس لكم بعلم، فلما تحاجون ها أنتم هؤلاء حاج فيما لكم بعلم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون الموت وهم ينظرون، ما عندهم حجة. الله يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمقه فإذا هو زاهق. فالحق يضرب الباطل في الدماغ ولا يبقي له شيئا. فمن طبيعة الجاهلية، من طبيعة أهل الجاهلية كثرة اللجاج اللجاج والخصومات والمجادلات بغير علم، فيستدل بحديث موضوع أو ضعيف ويجادل فيه. وكذا في هذه الأمة ما هو كثير في الجدال في أمور هو لا يعرفها، بل لو اجتمع بل لو اجتمع علماء أهل الأمة لم يحل منها إلا وبعضهم يجادل في أمور لا يعلمها إلا كبار الأمة. نعم، كالحديث في أمور الجهاد والأسر وإقامة الحدود وغير ذلك، وتجدوه من أجهل الناس. نعم. العشرون بعد المئة دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم. دعواهم اتباع السلف يعني من سلفهم مع تكذيبهم بذلك. فاليهود يدعون أنهم أتباع موسى، وموسى عليه السلام ما دعا إلا للتوحيد، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وهم يقولون عزير ابن الله. والنصارى يدعون أنهم أتباع عيسى، وعيسى عليه السلام يدعو للتوحيد، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولو كنت جبارا شقيا. وهم يقولون أن عيسى ثالث ثلاثة، ويقولون إن الرب سبحانه ولد عيسى، فهم ينتسبون إلى موحدين بل أئمة موحدين من الرسل ويخالفونه بذلك. وكذا يوجد في هذه الأمة من ينتسب إلى الإسلام وهو يخالف الإسلام، من الشرك بالله عز وجل والاستهزاء بالدين وترك الصلاة وعمل السحر وغير ذلك. والمؤمن الحق إن قال فعل، فالمؤمن يقول أنا أتبع أسلافي من الرسل والصالحين، وهو كذلك ولا يخالف ما قاله. نعم. الحادية والعشرون بعد المئة صدهم عن سبيل الله من آمن به. يعني من خصال الجاهلية أنهم يحاربون ويعادون من آمن، كما قال سبحانه من آمن به وتبغونها عوجا، وقال سبحانه الذي كفر وصد عن سبيل الله أضل أعمالهم، وقال سبحانه كفر عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يكذبون. فمن خصال الجاهلية أن من آمن عادوه بعد محاولاتهم صدهم عن دينه، كما في قصة الكهف حاربوهم حتى اختبأوا في الغار، وصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عما يدعو إليه وحاربوه حتى اختبأ أيضا في الغار عليه الصلاة والسلام. ويوجد أيضا في هذه الأمة من يؤذي من آمن من أسلم، ومنهم من يؤذي من استقام على هذا الدين بعد أن كان فاسقا، وهذا من خصال الجاهلية. والحق أن المسلم يفرح بإسلام غير المسلم ويفرح بتوبة العاصي، كما قال عليه الصلاة والسلام: الله أشد فرحا بتوبة العبد، إلى آخره. الثانية والعشرون بعد المئة: مودتهم الكفر والكافرين. يعني من خصال الجاهلية مودتهم الكفر والكافرين، يعني يحبون الكفر ويحبون الكافرين، كما قال سبحانه عنهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. ومن خصالهم حب الكفر، كما قال سبحانه: وودوا لو تكفرون. وقال سبحانه: اتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون المودة. والله سبحانه نهى عن ذلك من محبة الكفر أو الكافرين، فقال: يا الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم. وقال سبحانه: يا الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. والمؤمن يحب الإسلام ويحب المسلمين، إنما المؤمنون إخوة، ويبغض الكفر وأهله، كما قال إبراهيم عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. نعم. الثالثة والعشرون بعد المئة: مودتهم الكفر لمن آمن. نعم، مودتهم الكفر لمن آمن، يعني من آمن يكرهون أنه آمن ويتمنون أنه يعود الكفر، كما قال سبحانه عنهم: وودوا لو تكفرون. وقال سبحانه: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وقال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل المشركين ما يود الكفر من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فهم والعياذ بالله يكرهون كل خير يصل إلى المؤمن، بدءا من نعمة الكبرى التي هي الإسلام إلى أمور الدنيا، يكرهون أن يصل إلى المؤمن أي نعمة. نعم. الرابعة والعشرون بعد المئة: والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعشرون بعد المئة: العيافة. نعم، من خصالهم العيافة، والعيافة هي زجر الطير، والمراد بزجر الطير أنهم يتعمدون أن يطير الطائر من عندهم ثم يتشاءمون بطيره، إن طار في الجهة اليمنى قالوا سافر وخير، وإن طار في الجهة اليسرى قال لا تسافر وهذا شر، وهكذا. هذا من خصالهم، والسبب في ذلك عدم توكلهم على الله سبحانه وتعالى. وأتى الإسلام وشرع أمرا عظيما في هذا، قال عنه جابر بن عبد الله: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. فاعتاض الإسلام عن هذا زجر الطير بالاستخارة. نعم. فإذا أراد شخص سفرا أو زواجا فعليه بالاستخارة، ففيه مخالفة لأهل الجاهلية ومن خرافاتهم، وفيه توكل على الله واستعانة به وتوحيد له سبحانه. نعم. والطرق هو الخط الذي يخط في الأرض، وهو الذي يتخذ الكهان والذي يسمى والذي يسمون الرمالون. فالكهان لهم عدة طرق في كهانتهم، منهم من يكتب على الكف، ومنهم من يكتب على الفنجان، منهم من يتطلع إلى النجوم ويقول أنت كذا وكذا تتزوج أو لا تتزوج، ومنهم من يخط في الأرض خطوط، يخط خطوطا ويقول أنت ستدرس السنة القادمة أو تموت أو تمرض وغير ذلك من الخرافات، وهذا من الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكهان قال ليسوا بشيء. ومن ذلك ما يسمى بالأبراج والنظر فيها، فلان ولد في البرج الفلاني معناها أن يكون حليم أو سعيد أو غني، وهذا كله من الخرافات. الله يقول قل إن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، وقال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال سبحانه عالم الغيب والشهادة، نعم، وقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا سبحانه وتعالى، نعم. والطيرة، نعم، الطيرة يعني التشاؤم بالطيور. فلو أن شخصا هم بسفر فمر أمامه غراب يقول لا تسافر، هذا غراب وأسود معناه شوم في طريقك أو حادث. وإذا مر أمامه طائر آخر تفاءلوا به، هذا من أمور الجاهلية. ووقع في هذه الأمة مثل ما وقع فيه من قبلهم، فالآن يتطيرون بالحمام الأبيض في مناسبات وغير ذلك يسمون حمام السلام، هذه الأمور الجاهلية لا يجوز. فلا يجوز أن يتشاءم أو يتطير بالطيور والحيوانات وغيرها، وإنما ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، نعم. والكهانة، نعم، الكهانة يعني ادعاء معرفة الأشياء في المستقبل، مثل فلان سيتزوج بعد سنتين من فلانة، هذه كهانة. والعرافة ادعاء معرفة مكان الأشياء، مثل أن يقول لك سيارتك المسروقة في المكان الفلاني، هذا معرفة، ليس هذا ليس ادعاء الزمان وإنما ادعاء معرفة المكان. وهذه كلاهما من أنواع الشرك، العرافة والكهانة. ومنها أيضا السحر وهو التأثير في الخلق كمرض، عدم زواج، زواج، محبة، كره وغير ذلك، وهذا من نواقض الإسلام والعياذ بالله. والكهانة والتحاكم إلى الطاغوت، بسم الله الرحمن، يعني من خصال الجاهلية التحاكم إلى الطاغوت، أي التحاكم لغير شرع الله. وهذا ما كان عليه أهل الجاهلية، وفي هذه الأمة أيضا من يتحاكم إلى غير شرع الله، كما قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا. التحاكم إلى الطاغوت هو عين الظلم والعياذ بالله، والتحاكم إلى شرع الله هو عين العدل. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل. نعم. وكراهة التزويج بين العبدين العيدين. وكراهة التزويج بين العبدين العيدين. بين العيدين. نعم. كراهة التزويج بين العيدين يعني خصال الجاهلية أنهم يكرهون التزويج بين عيد الفطر وعيد الأضحى ويتشاءمون به، يقول من تزوج بينهما لم يوفق، وهذا من خصال الجاهلية. فأمم كثيرة لا تحصى تزوجت بين العيدين ووفقها الله، وأمم تزوجت قبل وبعد العيدين منهم من لم يوفق. فلا عبرة في تحديد زمان أو مكان للتزويج، وإنما نهى الشرع عن زمن مخصوص للزواج فيه، وهو حال الإحرام، كما قال صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، ما عداه من الأزمنة مباح. فيكون المصنف رحمه الله قد انتهى من هذا الكتاب العظيم الجليل الصغير في عدده الكبير في محتواه، وجمع فيه بين العقيدة والآداب والأخلاق والعبادات وأحوال الناس وتحاكمهم، ويدل أيضا هذا على أن المصنف رحمه الله متعلق في عقيدته وعلمه بنصوص الكتاب والسنة، ويدل على سعة علمه رحمه الله وقوة استنباطه، ويدل على نصحه للأمة إذ استخرج شيئا لم يستخرجه من كان قبله من أهل العلم مبنيا على نصوص الكتاب والسنة، وهو قد عرف رحمه الله بحدة الذكاء وقوة الاستنباط مع الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وحسن التصنيف الواضح مع الدليل. رحمه الله رحمة واسعة، نسأل عز وجل أن يجعلنا وإياكم من مقبولين عنده، وأن يرزقنا جميع العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وصحبه أجمعين. وبهذا إن شاء الله تنفقف عن الدرس إن شاء الله بعد رمضان إن شاء الله. وكيف يطهر المرء قلبه من الشبهات والشهوات، كما قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به تنتظر كتاب الله وسنتي. من أراد تطهير قلبه من الشبهات والشهوات عليه بالكثار من كتاب الله وقراءة الأحاديث وحضور دروس أهل العلم.